بسم الله الرحمن الرحيم. أمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رحمه الله: ولا تدركوا ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. المقصود أن يقوم هذا الحديث، لكنني ما فهمت معناه. أنتم تسمعون؟ نعم تفضل شيخ تفضل. أود إن هذا الكلام هو أن الشخص يعتقد بقلبه صدق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون العقل هو الأساس في قبول الشيء أو رده، وكذلك الهوى لا يكون أساسا في قبول الشيء أو رده، وإنما الواجب على المسلم هو التصديق من ناحية القلب والاتباع بمعنى الامتثال، وجعل العقل وسيلة للفهم الأمور التي جعل للعقل مدخل فيها، وفيه أمور لا بد من أن يسلم بها الإنسان. ولهذا جبريل عليه السلام لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي فسأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفي اليوم الآخر. قال: صدقت. والصحابة يسمعون السؤال والجواب، قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدق. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الشاهد من حديث جبريل هو الإيمان بالقدر خيره وشره، فإذا على الإنسان أن يتبع شرع الله جل وعلا، وألا يكون العقل هو الأساس، فما قبله العقل قبله الشخص، وما رده العقل فإنه لا يقبله. الواجب هو الاتباع، يعني اتباع ما جاء عن الله واتباع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الاتباع الناس منهم من يكون قادرا على فهم القرآن والسنة، ومنهم من لا يكون قادرا لكن عليه التصديق والاتباع وسؤال ما أشكل عليه ما يعني وسؤال أهل العلم. ولهذا كان على الإنسان أن يتعلم الأصول التي يستعين بها على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه أصول مشتركة بين القرآن والسنة كعلم اللغة، علم لغة العرب من جهة معرفة دلالتها من ناحية الوضع ومن ناحية الاستعمال، وكذلك من جهة التصريف ومن جهة الاشتقاق ومن جهة الإعراب ومن جهة البلاغة، علم البيان وعلم المعاني، علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع. فإن الرسول عربي صلى الله عليه وسلم والقرآن عربي نزل بلغة العرب، فإذا لا بد فهم لغة العرب، وهذا أمر مشترك بين القرآن وبين السنة. ومن العلوم المشتركة بين القرآن والسنة أصول الفقه، بمعنى أن الشخص يتعلم أصول الفقه لأنه لا يمكنه أن يفهم القرآن أو أن يفهم السنة لا عن طريق علم اللغة وعن طريق علم أصول الفقه. وأصول الفقه له أركان أربعة: الركن الأول الحكم، والركن الثاني الدليل، والركن الثالث الدلالة، والركن الرابع المستدل. فالحكم يدخل فيه الأحكام التكليفية، الواجب والحرام والمباح والمندوب والمكروه، ويدخل فيه أيضا الأحكام الوضعية مثل الأسباب والشروط والعلل والصحة والفساد والبطلان والأداء والقضاء والإعادة إلى غير ذلك من الأحكام الوضعية. والدليل يدخل فيه دلالة القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهي تقرب من 19 دليلا، كلها تكون مدارك للأحكام. هذا هو الدليل. ومن جهة الدلالة يعني دلالة الألفاظ، من جهة يعني دلالة الآيات والأحاديث، من ناحية الأصل كالأمر والنهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد، وكذلك من جهة الاستعمال، من جهة الحقيقة والمجاز والصريح والكناية، وكذلك من جهة مراتب الفهم، يعني دلالة الأدلة من جهة مراتب الفهم مثل النص والظاهر والمجمل والمؤول إلى غير ذلك. ومن جهة فهم الدلالة في مباحث المنطوق ومباحث المفهوم. والركن الرابع هو المستدل، وهذا يتعلق بمباحث الاجتهاد والتقليد، وهذا مشترك بين القرآن وبين السنة. ولا بد أيضا أن يكون على علم بمقاصد الشريعة، وهذا أيضا مشترك بين القرآن وبين السنة، فيتعلم لغة العرب ويتعلم أصول الفقه، وكذلك يتعلم ما يتعلق بمقاصد الشريعة، يتعلم ما يتعلق بمقاصد الشريعة. وفيه أمور خاصة بالسنة، مثل معرفة ما يتعلق بالأحاديث من جهة صحتها، وكذلك من جهة ما يطرأ عليها من النسخ أو ما إلى ذلك، وكذلك ما يتعلق بها من جهة المشكل الذي يتعلق بالأحاديث. هذا خاص بالسنة. ومن الخاص بالقرآن القواعد التي يحتاج إليها المفسر، وهي موجودة في كتب علوم القرآن، موجودة في كتب علوم القرآن. وبناء على ذلك كله، فلا بد أن يتعلم الشخص الوسائل التي تساعده على فهم القرآن وعلى فهم السنة على وجه سليم، ولا يجعل ذلك يعني ما يجعل العقل أو الهوى هما الأساسان عنده، فما أقره العقل عنده قبله، وما نفاه العقل فإنه يرده، وكذلك ما وافق هواه قبله، وما لم يوافق هواه فإنه لا يقبله. فالواجب هو التعلم، وكذلك كما ذكرت قبل قليل التصديق في القلب والاتباع، يعني من ناحية التطبيق العملي، يعني بعد العلم والتطبيق العملي. ثم قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق الأمم، وذكر أن هذه الأمة تفترق على 73 فرقة، فقال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا لم يؤمن بالكتاب ولم يؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما جعل العقل هو الأساس، فإنه لا يكون من أهل السنة. يعني لأن كلمة أهل السنة والجماعة إذا أطلق هذا اللفظ فالمقصود بهم القرون المفضلة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فالواجب على المسلم أن يتعلم ما أوجب الله عليه، وبإمكانه أن ينشر هذا العلم بقدر استطاعته. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الكلام هو نهاية هذا الدرس، وبالله التوفيق. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة بإمكانكم أن تسألوا عنها. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، ذكرت القرآن والأحاديث، ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي بارك الله فيه؟ القرآن وحي بلفظه ومعناه، والأحاديث القدسية والسنة كلها، السنة كلها وحي، لكن الحديث القدسي هو كلام الله جل وعلا، كلام الله جل وعلا، ولكن منزلته ليست كمنزلة القرآن. وكذلك السنة، السنة أيضا وحي، لأن الله تعالى يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. ولكن القرآن له منزلة، والأحاديث القدسية لها منزلة، والسنة التي دون الأحاديث القدسية لها منزلة، وفيه كتاب في الأحاديث القدسية بإمكان السائل أن يسأل عنه وأن يستريه. هذا هو الجواب عن السؤال. شيخنا أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: شيخنا بارك الله فيك، لو توضأت ثم قمت بتنظيف طفلي الذي لم يبلغ من العمر إلا سنة واحدة، وأثناء التنظيف لمست ذكر الطفل، هل ينقض الوضوء بمجرد مس الذكر؟ الجواب نعم، لأن الشخص، لأن مس القبل أو الدبر سواء كان من الشخص نفسه أو لمس دبر أو قبل غيره فإنه ينتقض وضوءه. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول: رجل جامع زوجته في صباح يوم الجمعة، هل يغتسل غسلين، أي غسل الجنابة وغسل الجمعة، أم يكفيه غسل واحد؟ غسل الجمعة يغتسل غسل الجنابة وينوي به غسل الجنابة وغسل الجمعة، يدخل غسل الجمعة في غسل الجنابة. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا نقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، هل تقرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أم بعد شروق الشمس من يوم الجمعة؟ هو يقرأها يوم الجمعة. نعم، يقرأها يوم الجمعة. نعم نعم. شيخنا بارك الله فيك يقول السائل: هل حضور هذه المحاضرات عبر الهاتف، يعد من طلب العلم؟ الجواب: طلب العلم هو أن الشخص يسمع من يتكلم بالعلم. وعلى كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان على حسب نيته، إذا جاء إلى مجالس الذكر يريد أن يتعلم فإنه داخل في الأدلة الدالة على فضل مجالس العلم من جهة، وعلى فضل من يكون حاضرا في هذه المجالس. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم، جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا هذه سائلة تقول، تسأل عن إسقاط الجنين قبل 40 يوما بحجة أنها تريد إرضاع طفلها، ما حكم هذا الفعل؟ الجواب: أنا نصيحتي ككل جميع الأشخاص الذين يسألون مثل هذا السؤال، أنا أنصحهم بأنهم لا يتعرضون لإسقاط الحمل، لأنهم لا يدرون عن هذا الطفل ماذا سيكون شأنه مستقبلا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يدركون العقوبة التي قد تحصل مستقبلا نتيجة سلوك هذا المسلك. فإذا رزقها الله حملا فإنها تبقى عليه، وبإمكانها أنها تعود طفلها الموجود، تعوده على شرب الحليب الصناعي، ولا تسقيه من لبنها، لأن لبنها إذا كانت حاملا فإنه يضره. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا هذه سائلة تقول: مات ابني وهو لا يصلي، وقبل وفاته سرق، فهل أرد هذا المال المسروق، وهل أحج على ابني مع العلم أنه مات وهو تارك الصلاة؟ إذا كان تاركا للصلاة لا تحج عنه، أما المال المسروق فإنها ترده إلى صاحبه. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول: ما حكم بيع قطعة أرض من أجل أن يقام عليها مصرف ربوي؟ لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم نعم، جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا بارك الله فيك، يقول السائل: ما حكم المشاركة في الانتخابات في هذه البلاد؟ من قواعد هذه الشريعة أن الوقائع الإقدام عليها حسب ما يتوقع من المصلحة، فقد يكون الشيء باعتبار نتيجته مصلحة محضة أو مفسدة محضة أو مفسدة ومصلحة ومصلحته راجحة أو مفسدته راجحة على المصلحة أو يشتمل على مصلحتين ولا بد من إهدار إحداهما والأخذ بالأخرى، فيأخذ بالمصلحة الراجحة ويترك المرجوحة، وإذا تساوت المصلحتان ولا بد من إهدار إحداهما فإنه يختار، إذا كانتا متساويتين يختار، وإذا كان الأمر الذي يريد أن يقدم عليه يشتمل على مفسدتين فإنه يرتكب المرجوحة ويترك الراجحة، وإذا كانت المفسدتان متساويتان فإنه مخير بأن يرتكب إحداهما إذا كان ذلك لا بد منه. فهذه تسع حالات للواقعة عندما ينظر إليها الشخص من أجل الإقدام أو الوقوف أو الموازنة. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا يقول السائل: قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما معنى المقصود ما ظهر منها؟ الجواب: المرأة مأمورة بستر جسمها، واللباس الذي تلبسه هذا يكون ظاهرا للناس، اللباس الذي تلبسه يكون ظاهرا للناس، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر النساء بالحجاب إذا كانت المرأة ترى الرجال الأجانب أو يرونها، ومنعها من النقاب، فهذا في منسك الحج، أمرهن بالحجاب مع أنهن محرمات، لكن إذا كانت المرأة محرمة فإنها يجب عليها كشف وجهها إذا كانت عند النساء أو كانت عند محارمها أو كانت خالية، ما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها إذا كانت تراهم أو يرونها فإنها يجب عليها أن تحتجب. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحجاب في حجة الوداع. وبعض الناس الجهلة يأخذون من هذا الحديث أن المقصود بقوله إلا ما ظهر منها يعني الوجه، حتى المرأة مأمورة أيضا في صلاتها، مأمورة في الصلاة بكشف وجهها، يعني كالمحرمة، لا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، هنالك من الأشاعرة من اشتهر بإتقانهم لعلم الأصول الفقه كالغزالي والجويني، فهل من أهل السنة من اشتهر بذلك؟ الذي وضع علم الأصول هو الإمام الشافعي رحمه الله، وله كتاب الرسالة، فهو أول من ألف في علم الأصول. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. شيخنا بارك الله فيك، هذا سائل يقول: ما حكم استخدام المسبحة للعد فقط دون الاعتقاد؟ الجواب: الشخص إذا كان يعد التسبيح بالمسبحة خارج الصلاة، بمعنى أنه إذا سلم من الصلاة يستعمل المسبحة للتسبيح بدلا من الأصابع، هذا خلاف السنة. أما إذا كان يستعملها وهو في الطريق أو جالس في مكان فإنه لا شيء في ذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مر امرأة كبيرة في السن وقد جعلت حصى تعد به التسبيح الذي تسبح به، فيقال إذا قالت سبحان الله أخذت حصاة من جهة ووضعتها في جهة أخرى، وإذا قالت الحمد لله أخذت حصاة ووضعتها في من جهة إلى جهة، وهكذا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم مضى وقضى حاجته ثم رجع إليها فقال لها: لا زلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت: نعم. قال: لا أدلك على خير من ذلك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. فكون الشخص يستعمل هذا الذكر بهذه الصفة، هذا التسبيح لا يعلم عدده إلا الله وعلا. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، ما حكم صلاة الراتبة بعد صلاة العصر؟ الجواب: صلاة العصر ليست لها راتبة، إنما الظهر له 4 ركعات قبلها وركعتان بعدها. أما بالنظر للعصر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، وفيه راتبة للمغرب بعدها ركعتان، وراتبة للعشاء ركعتان، وراتبة للفجر قبلها ركعتان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رغب في هذه الرواتب، لأنها تجبر النقص الذي يحصل من المصلي في صلاته الفرائض، لأن بعض الناس قد يحصل عنده تقصير في الفرائض، فمن حكمة الله يعني مشروعية هذه الرواتب من أجل أن تجبر النقص في الفرائض يوم القيامة. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا هذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيك، قبل التزامي وقع لي حادث سيارة ومات الرجل الذي كان بصحبتي في السيارة، وهو يسأل الآن ماذا عليه أن يفعل؟ الجواب: عليه عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين وعليه الدية. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم شيخ، جزاكم الله خيرا. شيخنا سؤال يقول: ما رأيكم بكتاب أسرار التكرار للكرماني وكتاب غرة التأويل للخطيب الإسكافي، وما أفضل كتاب في هذا الموضوع، موضوع المتشابه؟ شوف يا أخي، غرة التنزيل وغرة التأويل للإسكافي هذا في الآيات التي تعارض في القرآن ويشكل بعضها، مثل قول الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على في قوله جل وعلا: يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وفيه أيضا كتاب باهر البرهان في متشابه القرآن، وكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب الشيخ الأمين الشنقيطي، هذه كلها طيب في كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة. فالمقصود أن فيه كتب كثيرة هذه تزيل الإشكال عند طالب العلم في بعض الآيات القرآنية المشكلة. هذا هو الجواب عن السؤال. نعم جزاك الله خيرا شيخنا. شيخنا السؤال الأخير، يقول السائل شيخنا بارك الله فيك، ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على الكحول؟ لا يجوز، لأن هذا خمر ولا يجوز استعماله ولا بيعه ولا شراءه.